إسرائيل، فالكذا أمروا فيها السعودية قبل أن النبي خلوها للناس، ليش بيهبوها للملك والسلطة؟ أمروا في منى وما عبش يبيع عمارات الحين، عمارات قصور. أما المخيمات ما هي ضارة، ايش حق المبيت؟ من سنة 350 قلنا غير انه قالوا لكم احنا في الحق ده، يعني ما يجوز العمارة فيه، ما يجوز إحياء، لأن العمارة إحياء. في عرفات ومزدلفة ومنى، وإلا فالمعين، أي وإلا يكن ذو الحق، لأن لا هي نفي النفي هنا، أي وإن تعين، أن فيما سبق قال يجوز بإذن الإمام فيما لم يتعين، كأنه قال وإلا لم يتعين، وإلا لم، قلنا نفي النفي، نفي النفي إثبات، فمعناه وإن تعين، وإن تعين ذو الحق فالمعين، أي فبإذن المعين، فلا يجوز إحياء الحق إلا بإذنه. مثاله حين جوا أهل القرية محصورين، ما هم إلا 50 شخص، ومعهم محجر، فلا يجوز إحياءه ولا عمارته إلا بإذنه. أن الإمام بالله يقول مقام الأمة غير المعينين، ما إذا هم معينين هم مثل حقوق مثل ملكي أنا الخاص، ما هو سابرنا يستأذن من الإمام في ملكي. قبل الإمام فائدته ينوب مناب الخلق جمعة، أن خليفة الله في الأرض، فإذا كان صاحب الحق معين فيجوز إحياء حقه بإذنه، ما هو ملكه، إحياء الحقوق. الحقوق مثل الملعب، ملعب الكرة، والمطار الذي هو خاص بمدينة وهم معروفين، وفيما سبق عند الأولين كان ملعب الخيل، كان من ضروريات البلدان، كان ملعب الخيل بمثابة ملعب الكرة، وملعب الكرة كان من ضروريات المدن من سابق، ذكر في شرح الأزهار والغيث المدرار، وذكر في البحر، والمضحى الغنم، كان الغنم يحتاج إلى مكان يشرقوا فيه، فلا أحد يقول ما بيجيه ملك، بيجيه حق من حقوق القرية، حدبة حول القرية، ومحتطب القرية، ومرعاها، ومساقيها، مساقي جربهم، فلا يصح العمارة فيه إلا بإذنهم. المطار ما كان الأولين يذكروه، لكن ذكرها الإمام الخميني حين قدوا حينهم تطور إيران، من حين محتطب القرية ومرعاها حيث أهلها منحصرون، وبطن الوادي المنحصر أهله، والطريق المنسدة، فمن أراد إحياء هذه الحقوق فلا بد من إذن أهلها جميعا، وإذن ولي الصغير أو المجنون. يا قد اشكال جاء قال ريته، قال ما ريته، نبهكم معنا معي أرضية في بلاد أخرى، كانت مسقال واحد منهم وقد أذن بعمارتها وقد سرحت تركت فيها مبلش ينبه لا يرجع ينكروها فيما بعد، واستأذنت منهم كاف حتى المجاني لأنها قرية محصورة، المجانين وليها يقبلني أنا وليتاما وليهم حصلوا أولياء، ورجع جاء هجوم الحكومة على بلاد خولان وشلوا الأرض، ذهبوا فيها معسكر اسمها بين المشاهد، اسم الجبل هذا، قلت سويته وصلحته بدحيته، سويته بتركته القدوم تبر هذا لا يعمر، وفي الأخير جاي والشباب شلوا. قبل علاجه هي قال رأيته قال ما رأيته، أنا ساكت فيه. عندك عبد الهادي من فلان جاء ردده. ما الحكم ما طالبتهم بها ذاك اليوم يومهم فيه وأقرب، لكن جاء هرب. قالبا احتراز من صورة، فإن الحق فيها لمعين وهو يجوز إحياؤها بإذن الإمام، وذلك حيث يتحجر أرضا ولا يحييها حتى تمضي 3 سنين، فإن لغيره أن يحييها بإذن الإمام بعد العرض عليه أو مراسلة الغائب، فأما بغير ذلك فلا. هذا محاجرهم أهل بلادنا اليمنيين وغيرهم اللي بيجوا غيرهم كان في السعودية فيما سبق قبل ما تمكن الدولة منها، بيتغلبوا على القفار وقالوا قديلها ولا يحيوها. فأي إنسان يتحجر محجر من القفار فلا الحق في التحجر 3 سنين، بعد 3 سنين إما يحييها ولا يتخلى. فهمتوا؟ فإذا بمحتاج في جوز له يحييها ويستأذن من الإمام، فإذا ما بإمام يستأذن من العالم في البلد يأذن له بقدر حاجته من هذا المحجر الذي هو بعيد، ما هي من المحاجر التي قلت لكم محتطب القرية ومرعاها قد تقدم. أما محتطب القرية ومرعاها فلا يصح إلا بإذنها البلد لأنهم محصورين والحق لهم، لكن في مثل ضخية القفار مثل عزان هذا القفار الشاسعة فيه بعيدة من القرى، إذا جاء واحد يهب لهم محجر فله الحق يرعى. أما أنه يمنع الناس لا يعمروا ولا يزرعوا فما له حق إلا 3 سنين، فإذا مضت 3 سنين فإن لغيره أن يحييها بإذن الإمام بعد العرض عليه، يعرضوا عليه أنه يزرعها، وإذا هو غائب يراسله، فإذا رفض ما زرعها يحيوها. فصل في هذا الفصل بيذكر فيه ما يثبت به الإحياء، تفصيل ما يثبت به الإحياء يكفي لهنا. ما إليكم.